الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الليلة السابعة من شهر ذي القعدة من سنة 45، وهذا هو المجلس 27، وهو المجلس الأخير المتعلق بشرح المختصر ابن اللحام البعلي في أصول الفقه. توقفنا عند باب التقليد. تفضل. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التقليد لغة جعل الشيء في العنق، وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. مسألة: يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر خلافا لبعض القدرية. مسألة: لا تقليد فيما علم ثوبه من الدين ضرورة في الأركان الخمسة لاشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها. قال القرافي: ولا في أصول الفقه. مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا، وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا، خلافا لقول وقيل يجوز مع ضيق الوقت، وقيل ليعمل لا يفتي، وقيل لمن هو أعلم منه، وقيل من الصحابة. مسألة: للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته بالاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل، اتفاقا فيهما، أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا، خلافا لقوم. مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال، ثالثها يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد. مسألة: لا يجوز خلو العصي عن مجتهد عند أصحابنا وجوزه آخرون. مسألة: ذكر القاضي وأصحابه لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل يجوز فتي من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم مجتهد، وقيل يجوز مطلقا. مسألة: أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، خلافا لابن عقيل وعن أحمد روايتان، إن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما شاء، وقيل الأشد وقيل الأخف، ويحتمل أن يسقط ويرجع إلى غيره. ويحتمل أن يسقط ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السمع. مسألة: هل يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان. قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه. مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعا، ويفسق عند إمامنا وغيره، وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد، وفيه نظر. مسألة: المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا. مسألة: إذا استفتى العامي واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه. مسألة: المفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لا شرعا، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه. مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبر المفتي خطه. قال: ولا يجوز إطلاق الفتية باسم المشترك إجماعا. والترجيح قال هنا التقليد، والتقليد لا يتعلق بالاجتهاد، ولكن لأن التقليد مرتبط، لأن المقلد مرتبط بالمجتهد، فلذلك يذكرونه تبعا. ولا بعض العلماء يجعل مسائل التقليد في الكتب الفقهية، يبحثون في الكتب الفقهية لا في الكتب الأصولية، لأن كتب الأصول تعتني بتحديد الأصول التي يرجع إليها المجتهد وطريقة التعامل معها ومن هو هذا المجتهد. قال لغة جعل الشيء في العنق، يعني قال قلد العنق كذا وكذا. قال شرع وشرعا، يعني عند علماء الشريعة قبول قول الغير من غير حجة، قبول قول الغير من غير حجة. الغير هنا حقيقة لا يحسن أن توضع في هذا المقام، لأنه قال شرعا، ومن هو هذا الغير؟ فعلى هذا مفترض أن يقول قبول قول المجتهد. من غير حجة يعني لا يلزم أن يقف المقلد على حجة المجتهد، لا يلزم ذلك، ويجوز له أن يأخذ بقوله دون أن يقف على دليله، لأنه عرف أنه أهل الاجتهاد، فلذلك جاز له أن يأخذ بقوله دون أن يقف على دليله. قال مسألة يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر خلافا لبعض القدرية، طبعا هذا إجماع عملي من الصحابة رضي الله عنهم في جواز التقليد، وكانوا يسألون من قبل التابعين، بل بعض الصحابة يقلد بعضهم، وإجماع الخلاف هذا حاد عند بعض الطوائف الكلامية. قال مسألة لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كونه من الدين ضرورة كالأركان الخمسة اشتراك الكل فيه، ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله وحدانية وصحة الرسالة ونحوها. أولا هنا إذا قيل تقليد يعني يلزم هنا النظر، وما حد النظر في هذه المسائل والأحكام الكلية؟ هو النظر الجملي لا النظر التفصيلي، يعني يقال يكفي هنا الإيمان الجملي من قبل العامة، لكن العلماء لابد هنا أن ينظروا نظرا تفصيليا فيها. إذن هنا لابد أن ينظر الإنسان، يعني لا يقلد في هذه المسائل الكبار. طيب هل يلزم هنا أن يتتبع كل الأدلة المتعلقة بهذه الأصول أو يكفيه أدنى دليل؟ يكفيه أدنى دليل. درع وجوب النظر، الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم ووجوبها على المكلفين، لأن الناس متساوون في إدراكها ويتفاوتوا في القوة، في قوة الإدراك، لكن كل إنسان يستطيع أن يدركها من غير أن يترتب حرج، ليس وذلك ليست مثل مسائل الفروع، إما أن يقع حرج لو كلف الناس بالاجتهاد فيها، أو يتعذر أن يتفهموها لقصور العقول بعض العقول عن إدراكها. أما المسائل العامة، مسائل الشريعة العامة، فهذه يجب على الإنسان أن يعتقدها اعتقادا لا أن يقلد فيها. قال القرافي ولا في أصول الفقه، يعني لا يجوز التقليد في أصول في مسائل أصول الفقه. طبعا هنا هذا في حق العلماء لا يجوز التقليد، يعني ليس في العامة ما له علاقة، العامة ليس له علاقة في مسائل أصول الفقه. واستثنى منها ضعيفة المدارك لإجماع السكوتي، وهذا قيل يعني هو قول نقله عن ابن حسين البصري المعتزلي، وكأنه يميل إليه، لكن من جهة الواقع الفقهاء يقلدون أئمتهم في مسائل أصول الفقه. قال مسألة إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا، نعم فليعتمد ما ذهب إليه، لأنه يراه هو الأرجح وهو الأحسن، الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه. قال وإن لم يجتهد. الآن إذا اجتهد، اجتهد الآن وعرف الراجح من المرجوح، القوي من الضعيف، فلا يجوز له أن يتركه ويقلد. قال وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضا مطلقا، سواء لنفسه أو لغيره، ضاق الوقت أو لم يضق. قال خلافا لقول، وقيل يجوز مع ضيق الوقت، مع ضيق الوقت، لأن إدراك العمل أولى من إدراك الأرجح. فيتعذر عمل العمل إذا قيل له لا تقلد وهو غير قادر على الاجتهاد، أو ليس عنده مثلا الكتب التي يستطيع من خلالها أن يجتهد. وقيل ليعمل لا يفتي، يعني يجوز له التقليد ليعمل هو لا أن يفتي الآخرين، فليدلهم على المجتهدين. وقيل لمن هو أعلى منه، يعني يجوز أن يقلد من هو أعلى منه، يعني مطلقا، يعني قال بعضهم لأنه أقرب إلى إصابة الحق. وقيل من الصحابة، يعني يقلد المجتهد أحد الصحابة. هذا غير مسألة حجية مذهب الصحابة، هنا على جهة التقليد، هل يجوز للعالم أن يقلد الصحابي؟ والصحيح أن يقال هنا أن المجتهد يلزم الاجتهاد إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك. أما إذا ضاق عليه الوقت فيجوز له التقليد، فيكون في مقام العامي. قال مسألة العامي أن يقلد من علم أو ظن، لازم العلم يكفي الظن، أهليته للاجتهاد بطريق ما، يعني وصل إلى هذا المجتهد بأي طريقة، وتختلف الطرق. وهذا نسبه لتمير الجماهير، يجوز التقليد. قال دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، يعني علم أو ظن. أما من جهل حاله، يعني الآن عندنا ثلاث مقامات، العلم أو الظن بالأهلية، العلم أو الظن بالجهل بجهل هذا الشخص، الشك يعني أو الجهل أو عدم العلم نقول بحال هذا المجتهد. طيب الجهل هنا إما أن يجهل كونه عالما، أو يجهل عدالته كونه عدل، فيختلف هنا. أما من جهل علمه فلا يجوز له أن يقلده، إذا رأى شخصا ويجهل هل هو عالم أو ليس بعالم فلا يجوز له أن يقلده. لكن إن علم أنه عالم ولكن جهل عدالته، فالصحيح أنه يجوز له تقليده، لأن الأصل في العلماء العدالة. لا. قال أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا، خلافا للقول. أيضا مما ينهى عن تقليده من خالف النص صراحة، أو كان هذا المقلد عنده قدرة على الترجيح. من الأصل أن يعتقد المكلف هذا الحكم وينظر في دليله، هذا هو الأصل. لكن لتعذر الاجتهاد في مسائل الشريعة أجيز التقليد، خاصة إذا وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة فهو لا ينظر فيها العامي ولا تأتيما. قال مسألة وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوى ثالثها يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد. هذه ممكن توضع في مسائل الاجتهاد، هل يلزم المجتهد أن يكرر النظر في المسألة، يكرر البحث عند تكرر الواقع يعني إذا سئل عنها، أو لا؟ قال فأقوى ثالث ويلزمه إن لم يذكر طريقة، يعني إذا لم يذكر الدليل ويعرف ما ترجح عنده لكن لا يذكر الدليل، فيلزمه أن يعيد النظر. لماذا ألزم؟ قالوا لجواز تغير الشهادة، يعني يجوز أن يتغير الشهادة. وقيل إذا تجدد، يعني يلزم التكرار إذا تجدد له ما يقتضي الرجوع، ما يقتضي الرجوع، يعني ظن أنه لو أعاد النظر لأعاد الترجيح، أو ظن أنه قد طرأ شيء، طرأ شيء على هذه المسألة، إما من جهة التأصيل أو من جهة التنزيل. طيب المقلد، هذه الآن سيذكر، هل يجوز له أن يعيد السؤال كلما تكرر عليه؟ قريب مسألة الأخيرة، ها؟ إذا نكح مقلد فهو مجتهد وتغير اجتهاده. أي بعضهم يقول أنه يلزمه أن يعيد السؤال، أنه قد يكون مجتهد تغير اجتهاده في هذا. طيب، قال مسألة لا يجوز خلو العصر عن المجتهد عند أصحابنا وجوز آخر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ومن جوزه استدل ببعض النصوص التي تفيد بقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أو مثلا بعض النصوص التي تفيد بخلو الزمان، آخر الزمان عن أهل الإسلام، ولكن هذا يقال أنه هذا استثناء، يعني في آخر العصر، أنه كل عصر يثير الأهل الإسلام في آخر الزمان على حالة خاصة. طيب، قال مسألة ذكر القاضي وأصحابه لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر، يعني مأخذ إمامه أهلا للنظر في كلامه ونصوص إمامه. لماذا يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد؟ يقول لأن المذهب أقرب إليه من درك الدليل، الدليل ترد عليه الاحتمالات ويحتاج إلى معرفة القواعد، بخلاف مذهب الإمام فكثير منه يصير منصوص، ولذلك يكون عند مجتهد المذهب قدرة على التخريج. وقيل عند عدم مجتهد، يعني الضرورة، وقيل يجوز مطلقا، وهذا يظهر أنه على جهة النقل عن المجتهد، يعني إذا نقل عن المجتهد ليس هكذا بإطلاق. الأصل هنا أنه لا يجتهد، لا يفتي إلا المجتهد. طبعا في فرق بين الإفتاء وبين الاجتهاد، بين المفتي والمجتهد. المفتي قد يكون أقل طبقة من المجتهد، إذا كان مثلا عنده اجتهاد في الترجيح بين الأقوال ثم أفتى الآخرين بذلك، وقد لا يكون مؤهلا لإنشاء الأقوال، يعني النظر في النوازل. قال مسألة أكثر أصحاب على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، خلافا لابن عقيل وعن أحمد روايتان. نعم، يجوز السؤال المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان الأولى السؤال الأفضل، ودليل ذلك جواز وقع الصحابة، فكان يسأل المفضول مع وجود الأفضل. والذي يمنع هنا يقول أنه الأفضل أقرب لإصابة الحق. طيب، هذا قبل السؤال الآن على الجواز، هنا مخير هو. قال فإن سألهما واختلف عليه واستويا عنده، استويا عنده، اتبع أيهما شاء. استويا عنده يظهر هنا أنه قصد استواء في العلم، بعضهم قال استواء في الورع. قال اتبع أيهما شاء، أيضا هو مخير. وقيل الأشد، الأشهد من القولين، وقيل الأخف الأشهد لأنه هذا من باب الاحتياط، وقيل الأخف أن الشريعة مبنية على التيسير، ويحتمل أن يسقط ويرجع إلى غيرهما مرجح هنا إن وجد، أو وإلا فإلى ما قبل السمع. ما قبل السمع، ما قبل السمع نقول في العبادات توقيف، وفي العادات الإباحة. وهذه مسألة فيها أقوال كثيرة، والذي يرى الله أعلم أنه في البداية ينظر هو إذا وقع خلاف، ينظر هو ويتعبد لله بما غلب على ظنه هو، فإن تعبر هو له نظر لكنه ما استطاع، فيعتبر قول الأكثر من المعاصرين. فإن تعذر معرفة الأكثر أو لا يوجد الأكثر فينظر في الأعلم، الأعلم منهما. فإن تعذر هنا فأقول ينظر فيما أطمأن إليه قلبه. إن مثل قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتاك، لكنه لا يأخذ لا يختار بالشهر، هذا منافي لمقصد الشريعة العام، وهو إخراج المكلف من داعية هواه ونزع العبودية من قلبه إذا قيل له اختر ما تشاء بإطلاق. هنا لا يقال، لا يمكن أن يقال، يكتب عليه الشاطبي. قال مسألة هل يلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في وجهه، هذا على جهة اللزوم، هل يلزمه هنا أن يعني يرتبط بمذهب فيلتزم برخصه وعزائمه؟ قال في وجهه. قال أبو العباس جوازه فيه ما فيه، يعني جواز الالتزام فيه ما فيه، هنا هو يعترض على جواز التزام العامي بمذهب من المذاهب فيأخذ بكل رخص وعزائمه. لماذا؟ يقال هنا لأن الحق في المذاهب ليس مطلقا. طبعا الجمهور على عدم اللزوم، على هذا قيل يتخير وقيل يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه. أولا هنا لا يلزمه أن يتبع مذهب، فقال الناس عليكم أن تلتزموا بأحد المذاهب الأربعة مثلا أو الخمسة، لا ليس لهم، ولكن من جهة الجواز يجوز له هنا أن يرتبط بالمذهب من المذاهب، لكن العبرة هنا فيما يتعلق بالعامي بقول المفتي من أهل بلده، حتى لو قيل له مثلا يجوز لك أن تأخذ مذهب، لا يذهب إلى كتب الفقهاء ويأخذ من بطونها ويعتمد عليها، لا يجوز له ذلك لأنه لا يستطيع التعامل مع كتب الفقهاء، فيجب عليه أن يرجع إلى المفتين الأحياء من يراهم أهلا للاقتداء. الداعي إذا كان توصل إلى إمة مذهب، يعني إذا كان المذهب يعني اجتهد مثلا مذهب اجتهدوا، لماذا لا يأخذ بقوله؟ لا يستطيع أن يتعامل مع الكلام، أنا أقول الكلام نصا صريحا يعني مثلا مختصرا مثلا، لا يستطيع أن يفهم أو يسأل العلماء المغربين في عصره مثلا. هم الذين لهم القدرة على تنزيل الحكم على الواقع، يسأل العلماء المتخصصين بهذا المذهب يعني؟ أي نعم، إذا الآن قلنا يجوز له مثلا أن ينتسب لمذهب فيرجع مثلا إلى مثلا الحنابلة، إلى علماء الحنابلة أو غيره. طيب، قال مسألة ولا يجوز للعام يتتبع الرخص، وذكر ابن عبد البر إجماعا لأن هذا مخالف لوضع الشريعة، تبرخص وينتقل يعني من عالم إلى عالم ومن مذهب إلى مذهب. قال ويفسق عند إمامنا، قال أحمد رحمه الله: لو أن رجلا عامل بكل رخصة كان فاسقا. قال: وحمل القاضي على غير متأول أو مقلد. متأول هنا يعني نظر في هذه الرخصة ورجحها. قال: أو مقلد، يعني إن قلد غيره فلا فيجوز. قال: فيه نظر. نعم فيه نظر، لأن نعم فيه نظر، لأنه سيقلد هذا العالم في هذه الرخصة ويقلد الثاني في هذه الرخصة وهكذا. أما إن خالفت الرخصة النص فهذا ظاهر، فلا يجوز له في أي رخصة يأخذها إذا خالفت النص، تبين له مخالفة النص. لكن إن لم تظهر له المخالفة فهنا يفرق بين تتبع الرخص، ستكون هذه طريقته، وبين أن يأخذ رخصة في هذا الموضع لأنها أنسب له وأخف له يعني في هذا الموضع، فيفرق بين التتبع وعدمه وبين مخالفة الدليل وعدمه. طيب، قال: مسألة: المفتي يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا. نعم، بما يدين الله به فيما له وعليه. ولكن لو احتاط فيما له، يعني مثلا هو يجوز هذا الفعل وغيره يمنع، وقع له فيجوز له احتياطا أن يترك هذا الشيء احتياطا، فيأخذ نفسه بالعزائم. هذه طريقة العلماء السابقين، أنهم يأخذون أنفسهم بالعزائم، فإذا تعلق الأمر بهم شددوا، وإذا تعلق الأمر بالخلق خففوا. هذا ينبغي عليه طالب العلم، ما يأخذ به بالرخص حتى لو ترجح له، خاصة إذا كان هذا يسبب قدحا في شخصه أمام الناس، حتى لو أجاز يعني هذا الفعل، فعليه أن يتنبه لهذا. وإذا لم يأخذه بالعزائم، من يأخذ بالعزائم؟ طيب، قال: مسألة: إذا استفتى العامي واحدا فالأشهر يلزمه بالتزامه، يعني إذا التزم بهذا القول ودخل فيه فهنا لا ينقضه. وابن تيمية أضاف قال: وظنه الحق، إذا ظنه الحق يعني فهنا يلزمه، أما إذا دخل فيه ثم تبين له أنه ليس هذا الحق فيجوز هنا أن يرجع. طيب، قال: مسألة: المفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها شرعا وإلا لزمهم حتى لا يضيع الحق هنا ويخفى الحق. قال: ذكر أبو الخطاب وابن عقيل. والفتوى فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقط إثم على الباقين، وإذا ظن أن غيره سوف يقوم بها لم يلزمه ذلك، يعني لا تلزم بالسؤال إذا ظن أن غيره سيكفي، لأن هي حمل وعب. لكن إن علم أن غيره سيردها أيضا فيلزمه. قال: ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمل السائل ولا ينفعه. نعم، يلزم هنا ما هو واقع. ابن عمر قال: لا تسأل عما لم يكن، فإن عمر ناعن. والإمام أحمد كم مرة يسأل عن أشياء فينهى السائل، يقول: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا. وعلي رضي الله عنه يقول: حدث الناس ما يعرفون. قال: مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبر المفتي خطه، يعني إذا أعطاه المستفتي ورقة وقال: اكتب لي فتواك، فلا يجوز له أن يكبر الخط في هذه الورقة لأنه ملك غيره. كان في السابق يأتي المستفتي إلى المفتي ويقول اكتب لي فتواك، ثم ينتقل إلى مفتي آخر ويعرض عليه، فربما عقب، فإذا كبر خطره احتاج إلى ورقة ثانية. الآن الشخص عليه تطوير المكالمة بما يجوز المفتي لطور المكالمة. خلاص إذا انتهك الفتوى خلاص ما يتوسع. قال ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم المشترك إجماعا، لأنه إذا عبر عن الفتية بشيء مجمل أو شيء يحتمل معاني متعددة ما قام الحق، والمستفتي لم يمكنه أن يعمل إلا إذا أراد أن يخلص نفسه بما يخشى وقوع الضرر منه، أو عرف فساد نية المستفتي وظهرت المصلحة العامة. معنى مثلا لو سألت امرأة عن مسألة تعلق مثلا بحجابها مثلا، ويرى الجواز لكنه يعني عرف أن هذه المرأة سوف تتوسع مثلا، فقال بكلام مجمل، فتدخلها السياسة، الفتوى تدخلها السياسة. نعم. قال والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم باختصاصه بقوة في الدلالة. سؤال هل يلزم المقلد أن يتبع مذاهب الأربعة واحد أقوالها؟ لا يجوز الخروج. هو مر معنا مسألة الالتزام التمذهب. إلا المذاهب الأربعة فقط، لو استبع قولا خارجا عن مذاهب الأربعة. هو لا يلزمه، سألناه لا يلزمه أن يتمذهب، وقال يجب عليك أن تتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، لكن يلزمه أن يستفتي من يعلم أنه مؤهل للفتوى، هذا هو الواجب عليه. ما دام هو يراه أهل الفتوى أهل الاجتهاد فيجوز له أن يقلدها، سواء كان متبعا للمذاهب أو ليس متبعا، ما دام يرى أنه أهل الفتوى وأنه يرتبط بالشريعة يرتبط بالشريعة فيجوز له. مسألة الحق يخرج عن مذاهب الأربعة لا يخرج، لا ما له علاقة، المقلد ما له علاقة في هذا. لا نقول يعني إن لو كان خارج عن، لو كان لا يخرج الحق عن مذاهب الأربعة نقول إنه بعدم جواز استفتاء المقلد. هذا يباحث فيها أهل الاجتهاد، أما العام فلا يدخل في هذا في هذه الأمور. شيخنا المسألة اللي سبقت معنا استفتاء العام واحدة فالأشعر يلزمه التزامه، يعني الالتزام أو لا يعمل به. إذا دخل في هذه المسألة فيلزمه المضي. أي التي سبقت معنا أن يسأل الموضوع الفاضي. طيب. قال والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم باختصاصه بقوة في الدلالة، يعني يرجح دليل هذا على الدليل هذا. قال بقوة في الدلالة، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، يعني أقوى من المعارضة. وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة كالبينات وليس بشيء، أنه لا يعني لا يقع الترجيح بين الأدلة كالبينات، هذا مشهور عند الأصوليين أنه لا ترجيح بين البينات، يعني ما يرجح مثلا أربعة شهود على شاهدين وهكذا. والقول الثاني وإن كان ليس مشهورا قد رجح الطوفي أن الترجيح يدخل البينات كما يدخل الأدلة. وأما قول الباقلاني فهذا ظاهر الضعف، لأنه يعني يؤدي إلى التعطيل، تعطيل العمل إذا لم يقع التوجيه. قال ولا مدخل له في المذاهب يعني الترجيح لا يرجح بين المذاهب أو من غير تمسك بدليل، فلا يقال مثلا المذهب الفلاني أرجح من المذهب الفلاني. وإذا دخل الترجيح دخلت المذاهب الترجيح فهنا يحدث التنقل باستمرار، فمرة يرجح الشافعية ثم ينظر يقول لا فينتقل إلى المالكي وهكذا. وأيضا هذه المذاهب ليست متمحرة في الصواب، قال ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل. ما مثلا يقول مذهب المذهب الفلاني أرجح من المذهب الفلاني في هذه المسألة لهذا الدليل صحيح، أما يقال لا مذهب الحنفية أرجح أنا المالكي أرجح وهكذا، يعني من غير دليل يحدد سبب الترجيح، يعني نرد الترجيح إلى نفس العالم لأنه يعني والله أبو حنيفة شيخ ما شيخ، أو مثلا لأن أحمد أخذ علم الشافعي والشافعي أخذ علم مالك وعلم محمد بن حسن، محمد بن حسن أخذ علم أبي حنيفة، ولذلك أحمد اجتمعت عندهم مذاهب فمذهبه أرجح، ليس لهذه الطريقة. قال خلافا لعبد الجبار، عبد الجبار يرى الترجيح يقول إن المذاهب هذه عبارة عن أقوال والأقوال مبنية على أدلة، إذا الترجيح هنا بين الأدلة أيضا يعني إلى النظر بين الأدلة. إجمال كلام هو مجمل يعني الآن يعني لا هو إنه يدخل الترجيح. أيضا مما يعني ينبه عليه إنه حتى لو قلنا مثلا مذهب أحمد أجود في العقود، ومذهب مثلا مالك أجود في المطعومات، هذا أيضا لا ينبني عليه الترجيح، يعني رجحنا قول أحمد في هذه المسألة المتعلق بالبيوع لأن مذهب أحمد أجود في البيوع من غيره، هذا لا يصح ما لم يوجد دليل خاص لهذه المسألة. يعني مثلا الآن يقال والله القول الفلاني أجود لأن له عناية، مثلا إن هذا العالم له عناية، تقلد وقلد لكن لا ترجح هنا، لا ترجح. قال إذ ولا في القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين، الترجيح بين القطعيات هو طبعا لا يقع تعارض بين القطعيات أصلا يعني، ولكن القطعيات تتفاوت، صحيح أنها تتفاوت، اليقين ليس مرتبة واحدة. قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح، والصواب ما قاله أبو بكر الخلال لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحد ما ترجيح يقدم به. نعم صحيح، والتعارض هنا يقع في ذهن المجتهد. قال فأحد المتعارضين باطل إما لكذب ناقل أو خطأ بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ. إذن هنا نورد هذه الاحتمالات عند وجود التعارض، فذكر هنا مجموعة الاحتمالات. طيب الآن انتقل إلى طرق الترجيح وقسمها هنا. قال فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج، الترجيح اللفظي هنا ما يتعلق بالنظر في الألفاظ، وفي ترجيح يتعلق ب يعني الترجيح بين الألفاظ، وفي ترجيح يتعلق بالأقيسة، يعني هنا الترجيح بين الترجيح فيما يتعلق بالنصوص ويقابله الترجيح فيما يتعلق بالأقيسة. الترجيح فيما يتعلق بالنصوص إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج. طيب الأول جهة السند قال فيقدم الأكثر رواة على الأقل خلافا للكرخي. يعني عند الحنفية أنه لا يرجح بالكثرة، أصلا أن الكثرة مؤثرة على جهة العموم. والنبي عليه السلام لما عارضه ذو اليدين سأل الصحابة فلما وافقوا أخذ بقوله، قالوا في تقديم رواية الأقل وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان. وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان، غريب هذه القولان. يعني لو قال وفي تقديم رواية الأوثق وضحت، إذا تعارضت رواية الأوثق مع رواية الأكثر فأيهما يقدم؟ قولان، يعني قيل بتقديم الأوثق وقيل بتقديم الأكثر. وينظر هنا في طريقة علماء الإسناد، ربما يرجحون الأوثق إذا كان مختصا، يعني هذا الراوي مختص بهذا الشيخ، حتى لو خالفه جماعة كثيرة من الرواة فقد يكون هؤلاء الأكثر لم يحضروا إلا مجلسا واحدا عند هذا الشيخ، بينما الذي خالفهم مختص بهذا الشيخ وأعلم الناس بحديثه، فيمكن أن يقدم الأوثق. طيب، قال ويرجح بزيادة الثقة، يعني الأوثق على من هو أقل منه ثقة. قال والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو، وبأنه أشهر بأحدها، أشهر يعني جهة الشهرة، وبكونه أحسن سياقا، مثل ما قيل حديث جابر يعني في الحج أحسن سياقا من غيره. قال وباعتمادي على حفظه لا نسخة سمع منها، وقد يرجح العكس كما في معمر إذا روى من نسخته في اليمن وروى من حفظه في العراق، ولأن على ترجيح ما رواه من نسخته في اليمن، فيرجحون رواية عبد الرزاق على رواية غيره، رواية عبد الرزاق على معمر. قال وعلى ذكر لا خط، يعني قد هنا يعرف أن الخط هذا هو خطه أو خط شيخه، بينما غيره لا يذكر أن هذا هو خطه، يذكر كتابته. قال وبعمله بروايته، يعني يروي ثم يعمل فيؤكد العمل. قال وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، هذا على القول يا أخي في قبول المرسل. قالوا بكونه مباشرا للقصة كما في قصة فاطمة مع عمر، قال أو صاحبها. المباشر هنا قد يكون هو الصاحب لكن مباشر، مثل أبي رافع لما باشر العقد بين مجسنة وبين ميمون، أو صاحبها مثل ميمونة أو فاطمة. قال أو مشافها، لا الذي يروي من خلف الحجاب أو من خارج المجلس، يعني بعض المحدثين قد تزدحم مجالسهم بالطلاب فيكون بعضهم خارج المجلس، ولذلك بعض المحدثين له أصطلح فرق في بين ما رواه وفي مجلس الشيخ أو ما رواه وخارج المجلس، مشافهة مثلا ذكروا مثلا القاسم بن محمد بن البكر والأسود والأسود بن يزيد كلاهما يروي عن عائشة، لكن القاسم نعم، واختلف في مغيث هل هو حر أو عبد؟ القاسم يقول إنه عبد، والأسود يقول إنه حر. قاسم. قال أو أقرب عند سماعه قريب، يعني في عقل الشيخ. قالوا في تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها رواية كان. المانع يقول التفاوت هنا في الفضيلة لا في الضبط. قال فرجحت، رجحت يعني رجحنا بين الخلفاء وبين الصحابة، قال رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم. هذا صحيح، يعني هنا يميز بين الصحابة من جهة الأعلم والأقرب والأكثر تتبعا لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والحاكم قسم طبقات الصحابة إلى 12 طبقة، وظلوا في المدخل وابن طاهر قسمهم إلى 17 طبقة. قال ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيا، من العبرة بالرواية لا بالفضيلة. قال عند الأكثر ويقدم الأكثر صحبة، ذكر ابن عقيل وأبو الخطاب، إن كان لأجل علم فصحيح. قال أو قدمت هجرته، أيضا نقول إن كان هذا سببه العلم، يعني العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح. ويرجح بكونه مشهور النسب، إن هذا مما قيل لكن ليس مؤثر، ما لم يؤثر في الرواية فلا يعتبر. قال وانفرد الآن أو غير ملتبس بمضعف، ملتبس بمضعف يعني قد يكون هنا قصد يعني أي شيء يضعفه خلاف غيره. قال وبتحملها بالغا، إنه يجوز رواية الصبي الذي تحمل وصبي ثم روى بعد البلوغ. قال ذكره ابن عقيل. قال وأهل الحرمين أولى، أهل الحرمين أولى، يعني هذه مثل عمل أهل المدينة، ولكن هذا مثل ما قلنا يعني المكان وغيره هذا غير مؤثر إلا إذا تعلق شيء بالعلم. قال ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر، ويرجح المتواتر على الأحاد، نعم، والمسند على المرسل عند الجمهور. بعض الحنفية يقول أن المرسل يرجح على المسند، لأن الذي أرسله لم يذكر من روى عنه لكثرتهم، فإذا كأرسل ينقلون عن إبراهيم النخعي قال إذا حدثتكم عن فلان عن عبد الله المسعود فقد سمعته من فلان، إذا قلت عن عبد الله فقد سمعته عن كثير. قال وقال الجرجاني وأبو الخطاب المرسل أولى، نعم المرسل أولى مثل ما قلت هنا. وأيضا بعضهم أيضا يقول لأنه لما يقول عن فلان عن فلان فالآن هو غير متأكد من الصحة، لكن لما يقول عن النبي فالآن جزم. قال ابن المني، الابن المني هذا من الحنابلة ويشتهر اسمه في كتب الجدل الحنابلة. قال وسواء المرسل الصحابي وغيره، لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وإن كان عدلا، ومرسل التابعية على غيره، والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، نعم. قال المتن، يعني من جهة المتن هنا ليس السند، وهذا يتعلق بالدلالات، يعني تقدم دلالة على دلالة. قال يرجح النهي على الأمر، يعني دلالة النهي على دلالة الأمر، لماذا؟ هذا الإمام أحمد يقول النهي أشد، قال الأمر أسهل. نعم، قال والمختار الآمر على المبيح. نعم، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز ما لم يكن المجاز هو الأشهر. قال والنص على الظاهر ومفهوم موافقة على المخالفة. نعم، هذه ما يتعلق بالدلالات. قال المدلول يعني بالمدلولات. قال يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد. نعم صحيح. قال عند أحمد وأصحابه. وقال ابن أبان، عيسى بن أبان المعتزلي من الحنفية، من علماء الحنفية. وقال ابن أبان وبعض الشافعية تساويان، يعني الحظر والإباحة، ويسقطان. والصحيح هنا أنه ينظر في عظم المفسدة، إن ترتب على المبنى مباح مفسدة عظيمة أشد من مفسدة المنع. يعني مثلا إذا تعذر الحلال، تعذر الحلال فهو نتعارض الإباحة مع الحظر. يعني لو منعنا ترتب مفسدة عظيمة. قال ويرجح الحظر على الندب والوجوب وعلى الكراهة، يعني أيضا وعلى الكراهة، يعني الحظر يرجع على الندب والوجوب وعلى الكراهة، أو الوجوب على الكراهة، يعني يرجح الوجوب على الكراهة. قال ويرجح الوجوب على الندب، وقوله عليه السلام على فعله. يعني هذه مسألة مهمة، مسألة ترجيح القول على الفعل. قال لورود الاحتمال، يرد الاحتمال على الفعل، بينما القول موجه للأمة. ولذلك عبد الله بن عامر بن عاص قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل قاعدا على نصف صلاة القائم. قال فأتيته فإذا هو يصلي جالسا، وضعت يدي على رأسه. قال ما لك؟ قلت حدثت أنك تقول كذا وكذا. قال نعم، ولكن ليس كآيتي. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. وأيضا في نص آخر قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت وأطعم لربي ويسقين. فيرد الاحتمال على الفعل، هذا إذا لم يتمكن من الجمع. قال والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم، أو يكون النافي أضبط وأعلم من المثبت، مثل ما رجح الشافعي رحمه الله عدم وقوع الصلاة على شهداء أحد. اختلف مقلع الصحابة، لكن هو رأى أن أنس بن مالك ينقل النفي، وجابر بن عبد الله ينقل النفي، فقال هذا أنس عمه استشهد، وهذا جابر والده استشهد، قريبون على من أثبت. لا، هذا ظاهر هنا الإثبات مقدم على النفي، لكن نقول هنا النفي قد يقدم إذا كان النافي أعلم وأفضل. قال والناقل عن حكم الأصل على غيره، الناقل الذي ينقل عن حكم الأصل، يعني الأصل الأول، لأنه يؤسس لحكم جديد، لأنه كالناسخ. قال على الأظهر، والذي يقول لا يقول لأنه يعتبر عندنا الآن نص والأصل. قال ويرجح موجب الحد والحرية على نافيهما، لأنه بعض زيادة علم. وقيل لا يرجح يعني موجب الحد لوجود الشبهة هنا، لما تعارضت النصوص الشبهة هنا قوت عدم إجابة الحد. قال الخارج يعني بأي يرجح يعني بين النصوص بأمر الخارج يعني دليل آخر. قال المجرى على عمومه على المخصص يعني اللي دخل التخصيص هنا ضعفت دلالته، ولذلك وقع الخلاف هل يبقى على عمومه أو لا بخلاف الذي لم يدخل التخصيص. قال المتلقى بالقبول على ما دخله النكير وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. قال وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي، عموم كتاب مثلا يعني كما قيل مثلا اختلفت النصوص في عقيق في عقيقة الذكر والأنثى، هل للذكر عقيقتان أو واحدة؟ فرجح عقيقتان في النص القرآني، ليس الذكر كالأنثى، أو مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم للذكر مثل حظ. قال أو قياس شرعي مثل قطع الخف، وقع الخلاف هل يقطع الخف إذا لم يجد المحرم النعل؟ عندنا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فالقياس يعظم عدم القطع. ما هو القياس؟ قياس الخف على السراويل، لم يؤمر بفتح السراويل. نعم قال أو معنى عقلي يعني كمصلحة مثلا على غيره يعتبر بالمصلحة. قال فإن عرض أحدهما قرآن والآخر سنة، ها؟ والآخر سنة يعني عندنا نصان متعارضان أحدهما يعرضه القرآن والثاني السنة. قال فروايتان، قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة يعني ثبت هذا بالكتاب والسنة وهذا ثبت بالسنة. قال والثاني في أخرى يعني ما عرضت السنة. قال إذ السنة مقدمة بطريق البيان، السنة مبينة والمبين يقدم على المبين. قال وما ورد ابتداء على ذي السبب يعني على ما ورد على سبب، لأن وقع الخلاف فيما ورد على سبب هل يأخذ العموم أو لا. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله، وهنا شامل المرأة. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الذي وجدها مقتولة فنهى عن قتل النساء، قال احتمال اختصاصه بسببه. قال والعام بأنه أمس بالمقصود يعني إذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود أو سيق لأجل هذا الشيء، بينما العام الآخر لم يسق لأجل هذا الشيء، مثل وأن تجمع بين الأختين، بين الأختين أي أختين، ها؟ على أو ما ملكت أيمانكم، كل ما ملكت أيمانكم، فيدخل فيه. فهنا جاءت مسألة هل يجوز الجمع بين أمتين، أختين، فأيهما الأمس بالمقصود؟ أمس بالمقصود مع سبب الورود لا لا الذي جاء من أجله، جاء النص من أجله. يعني النص جاء لهذا الشيء. نعم وأن تجمع بين الوقتين لا هنا عن الجمع. نعم فهذا يقدم. ولذلك عثمان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إليه. نعم. قال وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره. عند أصحابنا وأصح روايتين عن إمامنا، وهذا نعم صحيح. استأثنى بعضهم ما اختص به بعض الصحابة ببعض العلم مثل الفرائض فيما يتعلق بالفرائض يعني ترجيح زيد مثلا، قضاء علي مثلا، بعضهم استثنى ذلك. طيب قال ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب وغيرهما خلاف القاضي وابن عقيل. نعم وأحمد قال إذا روى أهل المدينة حديثا وعمل به فهو الغالي، فرجح مثل ترجيح حديث أبي سعيد إن ماء طهر لا ينجس شيء على حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين. قال: ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمان أبي حنيفة قبل ظهور البدع، وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي. كان مسوج ترجيح الكوفي قد يكون هذا، نعم، يعني وجد فيه مثلا أعيان الصحابة، لكن هذه ليست يعني ترجيحا معتبر عند فقهاء المحدثين. قال: وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، يعني إذا كان الخبر يحتمل احتمالات فتفسير الراوي هنا مرجح أو فعله. قال: أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من المحتملات. طيب، قال: والقياسي، يعني الترجيح القياسي الذي يقابل الترجيح اللفظي. قال: إما من جهة الأصل، يعني حكم الأصل، ليس الأصل اللي هو الواقعة، حكم الأصل، أو العلة، يعني الترجيح من جهة العلل، أو القرينة العاضدة، قرينة يعني تعضد أحد القياسين، كأنه يعني هنا أمر خارج. أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجع على الثابت بالنص، هذا مشهور عند الأصوليين، أن الإجماع مقدم على النص، والإجماع المقصود به هنا الإجماع القطعي، لأن النص يحتمل أنه منسوخ بخلاف الإجماع فإنه لا ينسخ. قال: والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بأحد، يعني الحكم حكم الأصل الثابت بالمتواتر على الأحد. قال: وبمطلق النص على الثابت بالقياس، هذا إذا قلنا أنه يقاس على المقيس، على يعني يقاس الفرع على الفرع. قال: والمقيس على أصول أكثر على غيره، يعني عندنا حكم ثبت بنصوص كثيرة وحكم لم يثبت إلا بنص واحد. قال: لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة، خلاف الجويني. قال: والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص، يعني الذي خصت علته في بعض المواضع. قال: وأما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، العلة المجمع عليها على غيرها. يعني هذا فيما لو قلنا انه أصل واحد له أكثر من علة، حكم له أكثر من علة، أحد هذه العلة المجمع عليها والثاني والثالثة غير مجمع عليها، فالمجمع عليه مقدم، نعم، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها أحدا، والمناسبة على غيرها. يعني مثلا إذا قلنا مثلا الآن كلب البحر، هل مقيسه على السمك أو كلب البر؟ قياسه على كلب البري هذا قياس شبهي، ما في مناسبة، الشبه شبه، وقياسه على السمك في مناسبة، أو مثلا يعني مناسبة لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من يمين؟ فهذا الرجل اعتبر القياس الشبهي اللون، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العرق، ففي مناسبة هنا. مؤثر العرق العرق. طيب قال والناقلة على المقررة، الناقلة عن الأصل ها؟ عرق شبهي يا شيخ؟ لا اللون هم قاصر على العرق العربي لعله نظر العرق لا أول كلامه يعني إيه إيه إيه نعم. وقال لعله نزار عرقا عربي إلا هذا. إيه الآن رده. إيه قبله. نعم قال والحاضرة على المبيحة. يعني نفس الترجيحات اللي على النص أيضا تطبق على العلة. قال ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر. نعم. والوصفية للاتفاق عليها على الإسمية. يعني هنا. علة العلة إذا كانت وصفية أو اسمية يعني مثلا نقول الآن علة القصر هل هي السفر أو المسافة أو المسافة مسافة وصفية والسفر اسمية نقول أيضا علة التصوير أو كون تصوير أو تصوير أو مشابهة مظاهرة ممكن هنا يمثل بهذا. قال والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره يعني الشرع قاس عليه كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة فالشرع هنا قاس الحج والصوم على الدين إلا الرجل الذي قال إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وتحج لو كان على أبيك دين فهنا قاس. والقبلة على المضمضة أيضا هذه في قصة عمر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة على المضمضة. قال المطلدة على غيرها إن قيل بصحتها يعني على غير المطلدة هذا إذا قيل بصحة غير المطلدة. والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس حتى لو لم يشترط العكس عندنا علة مطلدة منعكسة على علة مطلدة فقط. طيب قال والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث يعني قيل بتقديم القاصرة وقيل بالمتعدية وقيل سيان. والصحيح أن المتعدية مقدمة لأنها منتجة. قال ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي. يقدم الحكم الشرعي على الوصف الحسي يعني إذا تعارض هنا حكم شرعي ووصف حسي فأيهما يقدم؟ يعني مثلا في الخمر هنا الحسي مع الحكمي يعني النجاسة مثلا علة النجاسة ولا علة السكر مثلا أو الرائحة فأيهما يقدم؟ فهنا قدم قالوا لأنه القياس أصلا طريق شرعي فلذلك كل ما يتعلق بالشرع يقدم على غيره. قال هنا هو اليقيني على الإثبات في الشرح قال والنفي وهذا يظهر صحيح إنه في خطأ هنا لأنه في الأصل أيضا من مثله أيضا هنا النفي على الإثبات وهل فعلا يقدم النفي على الإثبات فيه خلاف فقيل بهذا وقيل لا الثبوت لإفادته حكم فالإثبات يقدم على النفي لأنه يفيد حكما. طيب قال قال عند قوم هنا وقيل الحق التسوية والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبه. هذه الأوصاف هذه أقسام حقيقة أثبتها هنا على إشكال ولم يذكرها في القياس، اختصر في باب القياس. وهنا اتبع الطوفي، الطوفي ذكر هذا كل المقطع هذا أخذ من الطوفي، هو تابع الطوفي والحق أنه إذا ذكر هنا فأولى أن يذكرها نعم في باب المناسبة في لما تكلم عن المناسبة في باب القياس، لكنه اختصر هناك وهنا تماهى مع كلام الطوفي. قال وتفاصيل الترجيح كثيرة، هذا نفس كلام الطوفي، نص كلام الطوفي، هذه قاعدة عامة، تفاصيل الترجيح كثيرة يعني لا يمكن حصرها، وهي تدرك بالتأمل والنظر. وقد يقوم في نفس المجتهد شيء ولا يلزم أن يصرح به، يعني يستنبط من خلال نظره العام، من خلال تأمله في مقاصد الشريعة. فالضابط فيه قال أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص، اصطلاحي هنا يمكن يقابل النقلي يعني يتعلق بالعقل ومثل ذلك، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجع به، وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن. إنه ذكر سابقا وإنه إن القياس يرجح من ثلاث جهات، يعني إما الحكم أو العلة أو القرائن، لا القرائن. هو الآن ذكر لك هنا ضابط الترجيح بالقرائن. نعم قال والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب مختصر أصول الفقه لابن اللحان البعلي، وهم من الكتب المفيدة التي حاول ابن اللحان أن يبين فيها مذهب الحنابلة مع ذكر أقوال غيرهم والإشارة إلى الأدلة في بعض المواضع. وقد أخذ هذا المختصر من أصول ابن مفلح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.